ثم ذكر أمثلة مما وقع عند اليهود وعند النصارى فيما بينهم، ثم ما وقع منهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسل به من كتاب، ثم شرع رحمه الله في بيان الرد المفصل لشبهة هؤلاء النصارى الذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة، فذكر حوادث كثيرة دلت عليها أدلة الكتاب والصحيح السنة وأكثرها في الصحيحين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا وقاتل فرض الجزية على اليهود والنصارى. وستأتي إن شاء الله أدلة ذلك مفصلة أكثر، خصوصا ما يتعلق بالنصارى ووفد نجران. ومراده رحمه الله تعالى أن يشير الآن إشارة مجملة إلى ثبوت هذا المعنى في أدلة الكتاب وصحيح السنة، وبما لا يخفى على أحد من العارفين في تاريخ أهل الإسلام مع أهل الكتابين، فإنه لا يخفى ليس فقط على المسلمين بل حتى على أهل الكتابين ما وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته مع اليهود والنصارى، فإنه يدل دلالة قاطعة أنهم دعوا إلى دين الإسلام، ومن لم يستجب فرضت عليه الجزية أو قتل. وأدلة ذلك من المتواتر المقطوع به الذي لا يحتاج إلى استدلال ونظر، بل العلم به من العلم الضروري الذي يقع من غير نظر ولا استدلال، فضلا أن يحتاج إلى أن يستدله بأدلة. ولكن لما كان مثل هذا قد يخفى على بعض الأتباع والمقلدين احتيج إلى ذكر أدلة كثيرة يكون بها دخول اليقين على قلب الجاهل والمقلد أن هذه الشبهة هي شبهة وضعيفة ولا تقوم لمعارضة الأدلة الكثيرة المقطوع بها على هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله وباقي الكلام إن شاء الله ظاهر. ها؟ إيش رفع صوتك؟ يريد عدم القتال للمشركين منه ما هو مؤقت بوقت ومنه ما هو ليس بمؤقت بوقت، يعني يهملوا يتركوا يتركهم المسلمون لمصلحة إما لضعفهم وإما لقوة المشركين في ذاك الوقت وإما لسبب آخر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يريد أن ما كان مؤقتا ما كان مطلقا فإنه يمهل إلى الوقت الذي تكون فيه قوة شوكة المسلمين، وما كان مؤقتا فينبغي أن لا يزيد على 4 أشهر. هذا المعنى. لا مهم أبد، يعني من تركوا لمصلحة، والأصل أن كل كتابي وكل مشرك مدعو إلى دين الإسلام. متى يقاتل؟ متى ما كانت هناك قوة وشوكة للمسلمين. لا مطلق ما في حد، يعني الآن مثلا يوجد الآن اليوم مسلمون في جزيرة العرب ويوجد في أطراف الجزيرة دول كافرة، لو قدر أنه ليس بينهم وبينهم صلح فما في قتال، والأصل الأمان بينهم وبين الكفار هؤلاء. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل حتى ينذر هؤلاء، فهؤلاء مطلق الأمان معهم مطلق إلى أن يأتي وقت الجنة. والله أعلم. ها؟ تقريبا هكذا. ها؟ نعم. المطلق يعني يحتاجه المسلمون، وهو يكون على الأصل أصلا. الأصل أن من كان بعيد فبينه وبين المسلمين أمان، ما بينهم حرب، فيكون على هذا المعنى. وأما القريب فتكون بينه وبين المسلمين غالبا صلح أو عهد ونحو ذلك. ها؟ لا، ما يلزم أن يكون هناك عقد، هو عقد جائز غير لازم. ما يلزم أن يكون هناك عقد تم وكتب، أي غير لازم الوفاء به، لكن ما وجد العقد. قد يوجد عقد وقد لا يوجد، هذا المطلق، بخلاف المؤقت. المؤقت يوجد فيه كتاب وعهد منطوق أو مكتوب، مثل اليهود حول المدينة. لا ولا يوجد هدنة مؤبدة، ما توجد هدنة مؤبدة، إنما مطلق. فرق بين المطلق والمؤبد. المؤبد ما يجوز للمسلم أن يفعل شيء مؤبد. ليش؟ هو يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. نعم، ما أحد يقول بالمؤبد، لكن مطلق، المطلق إلى أن يشاء الله، من قبل المسلمين أو من قبل الكافرين. قد يعتدي بعض الكفار فينقضون العهد أو ينقضون الهدنة، وقد يحتاج المسلمون إلى دعوة الكفار بعد حين، فيكون في ذات الوقت نقض الهدنة. والله أعلم. إذا حصل نقض من لا لازم يعطوهم، يدعوهم للإسلام، وبعد ما يدعوهم يخيرون بين الجزية والقتال أو الإسلام. لا، عمرة الحديبية فيها الأمر بالتمام، وأتم الحج والعمرة لله، إتمام النسك، فيه الأمر بإتمام النسك. من دخل بالنسك لابد أن يتمه، ومن لم يتمه فعليه فدية، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما آية الحج في فريضتها على كل مسلم فرض عين، هذا ما كان إلا في السنة التاسعة على القول الصحيح، في آخر التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج بها في العاشرة.